اي نعم شرطين هم قلنا احنا بيع وشرط اللي تزوجني وتبيعني. اي نعم بيع وشي يحلف اثنانهم. وتم تصرف خلاص يتصرف خلاص انتهى الامر. سم المتصل الصغير يكبر بيع وشر اللي تزوجني وتبيعني. اي نعم بيع وشي يحلف اثنانهم. وتم تصرف خلاص يتصرف خلاص انتهى الامر. سم المتصل الصغير يكبر المنفصل ينفصل عنه ولاده مثل ولاده مثل فرخ النخلة هذا منفصل كبر خلاص تكبر هذا متصل عرف. نعم نعم جائز جائز جائز هذا جائز لكن أهم شيء ما يكون فيه الناس ترفع السعر نجش ما يكون نجش يريد أن يشتري يريد أن يشتري جائز. مشتري شهر أي جائز جائز. لا مو محدودة بمدة بس أهم شيء يثبت أن العيب كان عندما اشتراه هذا عاد يحكم فيها القاضي يفصل فيها القاضي لكن نهاية الشرع له. لا لا ما في مدة لأن في عيب في غش يعني المقصود. لا لا البائع صحيح البائع. اي نعم اي نعم لا اذا فسد عليه المشتري. تكلمنا في الليله الماضيه عن الخيار اليس كذلك؟ نعم كم نوع من انواع الخيار ذكرنا؟ نعم 7 منها خيار المجلس ايضا الغبن العيب التدليس المده الخلف في الثمن. تفضل. نعم الشرط ايه المده قالوا نعم ما قلت العيب قالوا الخلف في الصفه الخلف في الصفه. طيب واحد يعيدها 7 نعم لكن قف واسمع الجميع. خيار المجلس المده الغبن التدليس العيب الخلف في الصفة الاختلاف في الثمن. جيد إذن هذه 7 أنواع وأظن شرحناها بالتفصيل. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى من المؤلف؟ نعم ما شاء الله مرعى بن يوسف الكرمي الحمد لله هذه زيادة. متى توفي؟ 32,000 33,000 ها 133 لا ها 1033 سنة 33 بعد الألف من الهجرة سنة 33 بعد الألف من الهجرة. نعم